بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماء واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله

ربنا نعم يا مشكلة. نعم. والله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا Oh!

شفاقا وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم Yeah.